نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: وفي اختيار لا يكون إذا تأتى أن يجيء المتصل وصلت الهاء سليه وما أشباهه في كنته الخلف تمى أذا تخلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصال. اختار غير اختار الانفصال. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. وفي اتحاد الرتبة الجنفصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمن إياهم الأرض. مو من البيت بداية مواردة. لا من شو من البيت هذا لماذا؟ وفي اتحاد وفي اتحاد الرتبة الزم فصلة وقد يبيهم الغيب فيه وصلة زيد مع اختلاف ما وقبل أي النفس سيأتي بعدين. هذا زائد هذا من الشواهد. هذا مع اختلاف الضامنات يشمل ما اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض وما اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض ضوء. هذا من بيت الكافية الشافية ليس من الألفية. هذا ليس من الألفية من الشواهد حقه أن يكتب بالأسود ليس بالأحمر. زيد لي بعد نادي بعد وقبل يا نفسي وقبل ينفس مع الفعل التزم تزم التزم التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فاش وليت ندر وما لعل أكس وكن مخيرا وما لعل أكس وكن مخيرا وكن مخيرا في الباقي مخيرا ما ليش يقرأ مفتح وليتني فاش وليت ندر فاش وليت ندر ومع لعل أعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني قل وفي قدني وقطن الحف أيضا قد يفي. بس أظن انتهى الباب. كم واحدة بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد على آله وصحبه ويسار على نجيه ودين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: في اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ها هنا لا يزال نبحث في ما يتعلق بالضمير. أخذنا الضمائر وهو أول نوع من أنواع المعاني، هو أقواها. فالضمير وهو كلمة تدل على مخاطب حاضر أو غائب، يعني متكلم أو خاطب أو غائب من غير قرينة، فاللفظ نفسه يدل على ذلك. وهو على قسمين: بارز ومستتر. والبارز على قسمين: متصل ومنفصل. والمستتر على قسمين: واجب الاستتار وجائز الاستتار. فكلامه سبق على تعريف الضمير وبيان قسميه المتصل والمنفصل، وهذا هو البارز. ثم ذكر الأصل في أن الضمائر كلها لازمة للبناء،